حتى لو قيل إن فلانا يقول بكذا وفلانا يقول بكذا، نقول لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء وإن صعب فهو يسير على الله عز وجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه، وكان ذلك على الله يسيراً.